استدامة ما كان موجودا حتى يعلم أنه معدوم, استدامة ما كان معدوما حتى يعلم أنه موجود. وهذا الأصل يفر إليه المجتهد عند عدم الدليل الناقل عن تلك الحالة, لأن الأصل بقاء مكان على مكان. ويشهد لهذا الأصل قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له رجل: يا رسول الله, يخيل إلى الرجل منا يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة كأنه خرج منه شيء, فقال: أيخرج من الصلاة أم ماذا يفعل؟ قال: لا يخرجن من الصلاة حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فالأصل أنه طاهر, فيستبقي ما كان على ما كان, يعني يستبقي طهارته ويستصحب أنه طاهر حتى يقطع بأن ذلك الوصف الذي كان قائما به وهو الطهارة قد زالت, وذلك لا يكون إلا بسماع صوت أو وجدان ريح, فحينئذ لا يبقى على الطهارة لأنه جاء الناقل عنها. فالاستدلال بالأمر واستبقاء الهيئة التي كان عليها هذا يسمى استصحاب. فهمنا يا إخوان؟ يعني استبقاء ما كان على ما كان. كذلك لو أن شخصا جزم بأنه قضى حاجته, هذا جزم به وشك هل توضأ بعد ذلك أم لم يتوضأ, يستصحب الأصل. ما هو الأصل؟ أنه على غير وضوء حتى يقطع بأنه توضأ, فإذا لم يقطع بالوضوء بقي على الأصل وهو أنه محدث ويتوضأ من جديد. كونه يبقى على الأصل هذا يسمى استصحاب. في الصورة الأولى التي ذكرناها هي استصحاب الوجود حتى يعلم العدم, فالرجل الذي دخل الصلاة وهو على وضوء يستصحب الطهارة حتى يعلم انتقاض الطهارة. وفي الصورة الثانية يستصحب عدم الطهارة وهو الحدث حتى يعلم يقينا أنه توضأ, فإذا لم يعلم يقينا أنه توضأ فإن ذلك اليقين الأول وهو الأصل في عدم الطهارة لا يزول عنه بالشك فيبقى عليه فيتوضأ من جديد. صورة ثالثة أيضا تدخل في الطهارة فيما إذا تيقن الأمرين وشك في السابق منهما, كان يتيقن الطهارة لأنه توضأ وهو لا يشك في هذا, وكذلك تيقن أنه قضى حاجته لكن شك هل قضى حاجته ثم توضأ أو توضأ ثم قضى حاجته, هو الآن يشك في السابق منهما, فيطرح اليقين باليقين, هنالك يقينان الطهارة والحدث تعارضا فتساقطا وبقي العدم المحض وهو عدم الطهارة فيتوضأ من جديد. هذا كله عملا بأصل يسميه العلماء بأصل الاستصحاب, يعني أن إذا لم يوجد دليل فإننا نرجع إيش إلى الأصل. العمل بالأصل وهو إبقاء الأمر على ما كان عليه هذا يسمى الاستصحاب. يعني شككنا في عبادة هل هي مشروعة أو غير مشروعة, نرجع إلى الأصل ما هو؟ أنها غير مشروعة, فنستصحب العدم الأصلي وهو عدم مشروعية هذه العبادة حتى نعلم يقينا أنها مشروعة. وإذا حصل العكس, ثبتت العبادة بيقين ثم جاء بعض الناس يشكك فيها ويقول أسانيدها فيها كلام وما أشبه ذلك, فنحن نبقى على أنها مشروعة حتى يتبين أنها غير مشروعة. وهكذا دائما العمل بالأصل يسمى إيش؟ استصحاب الأصل. وقسم العلماء الاستصحاب إلى أنواع سيذكرها المؤلف إن شاء الله، ونحن ننتظر حتى يذكرها، وهي ثلاثة أقسام: استصحاب العدم الأصلي المسمى بالبراءة الأصلية، واستصحاب حكم الشرع حتى يرد ما يخالفه، واستصحاب الإجماع في موطن النزاع. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإنما كان الأصل في الأشياء الإباحة، لأن الله سبحانه قال في كتابه الكريم: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وصرح في عدة آيات بأنه سخر للناس ما في السماوات وما في الأرض، ولا يكون ما في الأرض مخلوقا للناس ومسخرا لهم إلا إذا كان مباحا لهم. طيب، إذا اختلف الناس في شيء هل هو حرام أو حلال، فما هو الأصل الذي نستصحبه؟ الحل. فالحل دليل بالاستصحاب، حتى لو لم نعقل آية في القرآن تدل إباحة على إباحة هذا الشيء، فإننا نلجأ إلى قاعدة الاستصحاب أو الأصل المسمى عند العلماء بإيش؟ بالاستصحاب. وإذا استصحبنا الأصل فهو الحل، حتى يدل دليل على التحريم، يعني إرجاع الأمر إلى ما كان عليه قبل الدليل الناقل، هذا يسمى إيش؟ استصحاب. يعني الأصل في المسلم السلامة من العيب والنقص حتى يتبين ذلك ببينة شرعية، والأصل في الدعوة والأصل في المدعى عليه أنه بريء من التهمة حتى تثبت إدانته، هكذا بكله يرجع إلى أصل واحد يسمى الاستصحاب. نعم. قال رحمه الله تعالى: ثانيا حجيته، الاستصحاب آخر دليل شرعي يلجأ إليه المجتهد لمعرفة حكم ما عرض له، ولهذا قال الأصوليون: إنه آخر مدار الفتوى، وهو الحكم على الشيء بما كان ثابتا له ما دام لم يقم دليل يغيره. إذا ما في دليل نرجع إلى الأصل، صحيح؟ الأصل الحرمة أو الإباحة، الإباحة. والأصل الوجوب أو عدم الوجوب، الأصل عدم الوجوب، صحيح ولا لا؟ واحد قال لك هذا الشيء واجب، تقول له والله أنا ما عندي دليل على أنه واجب، فإن كان هنالك دليل على الوجوب انتقلنا إليه، وإلا فالأصل أنه ليس بواجب. كذلك الأصل في ما ادعي تحريمه أنه حلال، فنستصحب حله حتى يتبين تحريمه، والأصل في الشرع المنع حتى يرد الدليل، فنقول هذا الشيء لا نتعبد به حتى يرد الدليل الدالة على المشروعية. عملنا بهذه الأصول في هذه المسائل التي ذكرناها يسمى إيش؟ الاستصحاب. نعم. قال رحمه الله تعالى: وهذا طريق في الاستدلال قد فطر عليه الناس وساروا عليه في جميع تصرفاتهم وأحكامهم، فمن عرف إنسانا حيا حكم بحياته وبنى تصرفاته على هذه الحياة حتى يقوم الدليل على وفاته، ومن عرف فلانة زوجة عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجية. رجل غاب عن زوجته ورفع أمره للقاضي، هل له أن يقسم تركته ويزوج امرأته؟ ليس للقاضي هذا، لأن الأصل الحياة والموت، الأصل أنه حي، وكونه مات مشكوك فيه، وطول المدة في غيابه قد يفهم منها عليه أنه ربما هلك بعطش أو بمرض أو بقتل، لكن الأصل أنه حي، فلا يقسم تركته ولا تزوج امرأته إلا ببينة شرعية. فإذا رفع أمره للقاضي فإنه يأمر امرأته بالنظر في حاله والكتابة في الآفاق فلان موجود معكم بهذه الصفة وبهذا الشكل ويكتب القاضي، فإذا انقطع خبره وآيس منه فإنه يأمر امرأته أن تعتد 4 سنين. ثم بعد 4 سنين يعني أجل لو أجل 4 سنين، فإذا انتهت 4 سنين فإنه يأمرها بأن تعتد منه عدة الوفاة فيحكم بموته بعد 4. فالأربعة ليست من العدة لكن هي مدة التربص به، وهذا مذهب مالك وبناه على مذهب إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته، من أن المفقود يتربص به 4 سنين، فإن جاء بعد 4 سنين فبها ونعمت المرأة امرأته والمال ماله، فإن لم يحضر بعد 4 سنين فإن القاضي يحكم بموته، يقول له حكمنا بموته خلاص، المدة التي غابها أصلا ثم المدة التي جعلها القاضي له 4 سنين مرت، ولو كان حيا لأتى لولده وماله وأهله، فحكم عليه بالموت وورث ماله وزوج امرأته بمن يريد عملا، كنا فيما مضى عملا بالأصل واستصحابا لأصل الحياة، مع وجود هذه القرائن انتقلنا منه إلى الموت، فإذا جاء بعد هذه المدة ووجد امرأته تحت رجل فله الخيار أن يعطى مهرها من قبل من تزوج بها، وله أيضا أن يطالب بامرأته فيطلقها وتعتد منه، ثم يدخل عليها زوجها الأول من غير عقد. الخيار لمن؟ الزوج الأول، لأنه حكم بموته على سبيل الغالب والقرائن، فتبين أن هذه القرائن وهذا الشيء الغالب صار غير واقع والرجل حي، فهو أولى بامرأته من الذي تزوج بها، فإن طلب مهرها وقال له خلاص ما دام تزوجت خلاص أدينا المهر، فيعطيه مهره كاملا فيخيره بين زوجته ومهره، فإن أحب أن ترجع إليه زوجته رجعت إليه بلا عقد، وإن أحب المهر أعطاه المهر واستبقى المرأة معه. هذا كله يذكرنا بالعمل بالاستصحاب، نستصحب حياة من هو حي حتى يتيقن موته أو تمضي مدة التربص، والأصل في من مات أنه ميت وأنه لا يقبل أنه رآه فلان في بلد كذا وكذا وكذا، واضح؟ فالعمل بالأصل هو عمل بالاستصحاب. نعم. قال رحمه الله تعالى: وهكذا كل من علم وجود أمر حكم بوجوده حتى يقوم الدليل على عدمه، ومن علم عدم أمر حكم حكم بعدمه حتى يقوم الدليل. قال: وهكذا كل من علم وجود أمر حكم بوجوده حتى يقوم الدليل على عدمه، ومن علم عدم أمر حكم بعدمه حتى يقوم الدليل على وجوده. عكس الأول. نعم. وقد درج على هذا القضاء: فالملك الثابت لأي إنسان بسبب من أسباب الملك يعتبر قائما حتى يثبت ما يزيله، والحل الثابت للزوجين بعقد الزواج يعتبر قائما حتى يثبت ما يزيله، والذمة المشغولة بدين أو بأي التزام تعتبر مشغولة به حتى يثبت ما يخليها منه. يعني لو أقر الشخص بأنه استدان من شخص 100 درهم فالآن كون ذمته مشغولة هو الأصل، فنستصحب شغل الذمة حتى يتبين أنها بريئة من الحق، فيأتي ببين على أنه رد إليه المبلغ. فإن لم يأتي ببينة فنستصحب إيش شغل الذمة ونقول له ادفع إليه المبلغ واترك هذا التماطل. يلا أعطي. يقول يا جماعة ليش؟ ما الدليل على أن يلزمني أن أعطيه 100 درهم؟ نقول لأنك أقررت بإيش؟ بأنك استننت هذا المبلغ. فالأصل عندنا الذي يستصحب هو أن ذمتك مشغولة بحقي، وكونها برئت من الحق صار مشكوكا فيه لعدم البين. فنحن نستصحب الأصل وهو وجود الدين عندك، وكون صرت فارق الذمة منه هذا مشكوك فيه، فنطرح الشك ونبقى على أصل اليقين وهو أنك مطالب. فإذا أتى ببينة انتقلنا إيش؟ فنقول كانت برئة مشغولة والآن برئة عملا بإيش؟ بالدليل الناقل. فإذا لم يثبت شيء ناقل فالأصل بقى ما كان على ما كان. رجل ادعى بيت شخص وقال هذا البيت هو لي، والناس يرونه ويتصرف به فيه بالهدم والبناء، يكسر ويبني ويبتاع ويزيد ويشجع. واحد قال بعد كله قال البيت ده يا شيخ ليش؟ البيت لفلان هذا هو الأصل، وكون لك هذا خلاف إيش؟ فما دام أن هذا الشخص تراه أنت سنين طويلة تصرف فيه بالهدم والبناء، ثم بعد هذه المدة كلها تأتي وتدعيه ولا يمنعك مانع منه طيلة هذه المدة، تقول له لا تهدم هذا بيت لي أنت مستعجل، فكونك تسكت هذه المدة نعمل بأصل أن هذا الملك ثابت لفلان، وكونه لك هذا لا يمكن إلا ببينة شرعية. فإذا لم تأتي بالبينة نستصحب ثبوت الملك لهذا المتصرف. واضح؟ نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى والفقهاء بقولوا تقديم صاحب اليد، يعني اليد المتصرفة دي مقدمة على اليد التي تدعي. زول حاجة معه شنطته هاي خاصة به، واحد يقول لا اللي عنده دي في يده حقته، وهذه العمامة التي يلبسها لي، هذه دعوة خلاف إيش الأصل. فالأصل الذي يستصحب أن كل من وضع يده على شيء فهو ملك له، إما ملك منفعة أو ملك عين، عشان ما ندخل كمان نقول كل ما وضع يده على الشيء فهو ملك له، كل واحد مؤجر يطلع مالك، لا، إما ملك عين وإما ملك إيش منفع. لكن مع التصرف بالهدم والبناء نغلب اليد إيش المالكة على اليد المنتفعة. لكن ساكن ويطلع وينزل وكذا نقول نعم أنت مستأجر، وهذا الرجل غير كلام غير صحيح، وليس هو المستأجر لأنك أنت الآن البيت تحت يدك، فدي اسمها اليد إيش صاحب اليد يقدم على غير صاحب اليد. لكن اليد إما تكون يد منفعة أو يد ملك، في تصرف بالهدم والبناء في الغالب تكون إيش يد ملك، لأنه المستأجر لا يتصرف بالهدم والبناء، لكن قد يكون أذن له، عشان كده قلت لك غالبا التصرف بالهدم والبناء يكون إيش يد ملك وليست يد إيش إيجار أو يد منفع. لكن قد يأذن له فيتصرف بالهدم والبناء، يقول كسر الصالون ده وبني جديد وبديك أقسم لك من الإيجار، وأكسر الحيطة دي وأقسم من الإيجار. نعم. المهم العمل بالاستصحاب يعني قاعدة واسعة يلجأ إليها عند عدم الدليل الناقل عن الحال التي كان الأمر عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى وعلى هذا الاستصحاب بنيت المادة 180 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية، ونصها: تكفي الشهادة بالدين وإن لم يصرح ببقائه في ذمة المدين، وكذا الشهادة بالعين. والمادة 181 منها ونصها: تكفي الشهادة بالوصية أو الإيصاء وإن لم يصرح بإصرار الموصى إلى وقت الوفاة. وعلى الاستصحاب بنيت المبادئ الشرعية الآتية: الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يثبت ما يغيره. الأصل في الأشياء الإباحة ما ثبت. هذه قواعد تدخل تحت أصل الاستصحاب: بقاء ما كان على ما كان، قاعدة فقهية. كذلك الأصل في الأشياء الإباحة، هذا من قواعد الاستصحاب. نعم. ما ثبت باليقين لا يزول بالشك، هذه أيضا من قواعد الاستصحاب. الأصل في الإنسان البراءة، الأصل في الإنسان البراءة مما رمي به، هذا من قواعد الاستصحاب. والحق أن عبد الاستصحاب نفسه دليلا على الحكم فيه تجوز، لأن الدليل في الحقيقة هو الدليل الذي ثبت به الحكم السابق، وما الاستصحاب إلا استبقاء دلالة هذا الدليل على حكمه. وقد قرر علماء الحنفية أن الاستصحاب حجة للدفع لا للإثبات، مرادهم بهذا أنه حجة على بقاء ما كان على ما كان ودفع ما يخالفه حتى يقوم دليل يثبت هذا الذي يخالفه، وليس حجة لإثبات أمر غير ثابت. ويوضح يعني الاستصحاب الحنفية يقولوا هو حجة للدفع لا للإثبات. يعني مثلا واحد قال: يا جماعة فلان هذا لا يطلبني شيء، لا يطلبني شيء، الحجة مع من؟ مع الذي قال أنا أطلبه، أو الحجة مع من قال إنه لا يطلب؟ وليس بيد أحدهما بين. القول قول من قال إنه لا يطلب، وأما من قال إني أطلب فلان ولا بينة له، قوله لا نأخذ به، إنما نأخذ بقول المتبرئ، متبرئ وليس المتبرئ، المتبرئ من إيش؟ من هذا الأمر. قال أنا ما يطلبني شيء، وده قال بطلبه، عندك بينة؟ ما عنده بينة، خلاص نبقي الأمر على ما كان عليه، أن هذا لا يطلب هذا وهذا لا يطلب، وأن ذمة كل أحد بريئة من حق غيره، هذا هو الأصل. تصلح ليش؟ للدفع. الآن بالاستصحاب دفعنا ولا ما دفعنا؟ دفعنا قول الملزم بالحق، قال أنا أطلب فلان، عندك بينة؟ ما عندي بينة، دفعنا قوله بإيش؟ بالاستصحاب، وهو إبقاء الأمر على ما كان عليه من خلو ذمة كل أحد من حق أخيه، هذا الأصل. ولذلك نطالب هذا بالبينة، لأنه قال بخلاف الأصل، إلا لو كان قائلا بالأصل ما طالبناه بدليل، لأنه من قال بالأصل لا يطالب بالدليل. واحد قال لك الأذان في العيدين مشروع ولا غير مشروع؟ تقول له ما مشروع. قال لك هات الدليل، تقول له ما يلزمني دليل، الذي يقول مشروع يجيب الدليل. من قال بالأصل لا يطالب بالدليل، من قال بخلاف الأصل يطالب بالدليل. هذا معنى يصلح للدفع، تدفع عدم مشروعية الأذان والإقامة لصلاة العيد بإيش؟ بالاستصحاب. الأصل عدم مشروعية العبادة إلا بدليل، والأذان عبادة والإقامة عبادة، وهما لا تشرعان للعيد لأنه لم يرد دليل. يكفيك أنك تدفع بالاستصحاب عدم الشيء تدفع وجود الشيء، وانت على العدم تدفع وجوده. فمن قال يسن ويستحب ويشرع تدفع بالاستصحاب، فإذن الاستصحاب يصلح دليل ليش؟ للدفع. لكن ما يصلح دليل ليش؟ للإثبات. مثال ذلك، رجل بينه وبين شخص معاملة فقال أنا أطلبه 100 درهم، قلنا له ليش؟ قال أصلا متعود أنا بديه طوال. دليل على ايش؟ استصحاب، أنه يدينه يريدها حجة للإثبات. نقول له لا، يقول يا جماعة أصلا أنا متعود على طول، أدينه 100 ثم أدينه 100 ثم أدينه 100، وعلى طول أنا 100 بديها لأدين. الآن يريد يستدل بشنو؟ بالاستصحاب على إثبات إيش؟ على إثبات الدين. نقول له لا لا لا، كونه ما داينه نقبل منك بالاستصحاب في الدفع، تدفع أنه فلان لا يطلب منك شيء، ما نطلب منك دليل. لكن تريد تثبت دين ما تقول متعودين على طول نحن ندين بعض. فليش؟ لأنه الاستصحاب ضعيف، يدفع به ولا يثبت به. واضح؟ واحد قال هذا الشيء نجس، فقلنا له ما الدليل على نجاسته؟ إذا قال إنه طاهر يدفع بقوله طاهر كونه نجس، يعني الاستصحاب عدم الدليل على نجاسته يصلح للدفع. فمن قال انه نجس تدفع قوله بايش؟ بالاصل، وهو استصحاب الاصل وهو الحل والطهارة. لكن لا يمكن ان تستصحب في الوجود، يعني تستصحب يعني في الاثبات، فتقول والله أنا أثبت أنه نجس هذا الشيء لأنه في بيت فلان، وبيت فلان دائما الحاجات النجسة بيجيبوها فيه. يصلح؟ ما يصلح، لأنه الآن حجة، تريد أن تجعل حجة في إثبات النجاسة، فهو يصلح للدفع لا للإثبات. واضح هذا؟ بالأمثلة وضحت؟ رجل بريء معروف الدين وعلى خلق وكذا، فقال والله استصحابا لديانته نقول دعواه صحيحة في أنه طلب من فلان فلان، استصحابا لديانته نثبت دعواه عليه على الآخر بدون بين. نقول لا، ده استصحاب للإيش؟ للإثبات، ما يصح. ولو كان دين نقول له هات البين، عملا بالأصل وهو أنه أن هذا بريء من حق هذا وهذا بريء من حق. نعم، لعلنا نكتفي بهذا إن شاء الله ونواصل في الدرس القادم، وصلى الله وسلم. نعم، سؤال من ذكر الأيدية. يقول السائل أحسن الله عليكم، إذا اغتسل الإنسان بالماء ثم اغتسل بالصابون فهل يصلي بغسله أم يتوضأ؟ أولا يغتسل الغسل المشروع اللي هو بالماء أيش؟ الذي لم يخالطه شيء، بعد أن رفع الحدث يأتي بالصابون، ما في حرج، وهذا أفضل مما إذا قدم الصابون ثم اغتسله بالماء الطهور الذي لم يخالطه شيء. لزمه وضوء الشيخ؟ ها؟ لزمه وضوء؟ نحن موضوع الوضوء ما بحثناه فيه. ما كنت حاضر؟ أنا قصدي موضوع الوضوء مع غسل الجنابة، هذا تكلمنا عليه في درس، بس هذا ما يختلف. وضوء الوضوء إن توضأ أكمل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا لم يتوضأ الشيخ بن عثيمين يرى صحة الطهارة وجواز الصلاة بالغسل الذي لا وضوء فيه، لقوله تعالى وإن كنتم جنبا فالطهر. وأصلا ما يغتسل الغسل الشرعي يتوضى معه بعد غسل بالصابون ما يضر، إلا بناء على مس الذكر، مثلا مس الذكر ينقض الوضوء مطلقا، هذا قد يتحفظ يعني. لكن الصحيح أن مس الذكر إذا لم يكن لشهوة فإنه لا ينقض الوضوء. أقول ذي لأنه ده سؤال من النساء. شيخ السؤال بمسألة طلب العلم مجهول الحال، أحيانا مثلا تلك دورة شخصية من برا الخارج فيكون مجهول الحال لدى الشباب، يعني فما توجيهكم للشباب؟ على كل حال هذا العلم دين يا أخوان، أن السلف قالوا دين، يعني أخذ العلم نفسه إيش دين، فانظروا عمن تأخذوا دينك، لأنه الإنسان قد يجلس الشخص يريد إيش يتعلم فيفسد عليه، فالإنسان دائما يحرص أولا على أن يكون الشخص على مذهب السلف في أموره كلها، في أصول وفي الفروع وفي كل الأمور يحرص. الأمر الثاني يكون معروف بالدين والورع، وعلم بلا ورع لا خير فيه. عبد الكريم بن أبي المخارق أبو أمية البصري روى عنه الإمام مالك، وكان ذلك الراوي وإن كان إماما في الزهد والورع إلا أنه كان ضعيفا في الرواية، فتركه علماء الحديث ولم يروا عنه الأحد، فجاء إلى المدينة فغر مالكا منه سمته فروى عنه، وأدخل حديث القبض في الموطأ برواية هذا الراوي. قال مالك رحمه الله وإنما غرني منه سمته، والحمد لله ما رويت عنه حكما إنما رويت عنه ترغيبا. الشاهد في كلام مالك أن السمت محبب للمتعلم في المعلم، كلما كان سمته أكثر وكلما كان خلوقا دمث الأخلاق لين العبارة عفيف اللسان، هذا من دواعي إيش الأخذ عنه، لأن العلم دين. رجل جاء أشعري العقيدة من جهة الاعتقاد وعلى طريقة في العراق تسمى الرفاعية، فجلس عند الشيخ بن باز رحمه الله يسمع له، فكان سبب كان ذلك المجلس سبب لانتحال هذا الرجل مذهب السلف من مجلس واحد. قال لنا يا جماعة حبيت الشاهد حبيت القرآن فأنا على مذهبي في الاعتقاد في السلوك في أنا خلاص، بس عندي بعض الأشياء أريد الشيخ يجليها لي. فالشيخ قال له خلاص نجلس في البيت، نجلس جالس معه درس الصبح والشيخ يلقي الدرس، والرجل ده يعاين الشيخ في الدرس ويعاين له ماشي يحكي لي أخونا صلاح دمه وماشي ويعاين له، والناس كلهم يتكلموا عن الشيخ ويعاين كده الشيخ، يعني مبهور نفسه طريقة الشيخ في أجوبة ماشيين كده، ومشى وحضر مع الشيخ وفطر معه وعرض عليه الأسئلة والشيخ جاوب كل الإشكال. الرجل الحمد لله رجع داعية في العراق من منطقة اسمها نينوى. الشاهد دائما الإنسان يتحرى أن يكون على السمت والخلق الكريم والأسلوب الحسن، لأن انعكاس العلم على صاحبه العالم ينعكس علمه عليه على سلوكه وعلى عبارته وعلى أسلوبه وعلى طريقته، تحمل الآخرين، إحسان الظن بهم، هذا كله ترى عليه. ولذلك قال الله عز وجل لنبيه: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هذا رسول الله، الله قال له لو لم تكن على هذا الخلق بأن كنت فظا غليظ القلب، ليس في قلبك رحمة. ولذلك هذه الدعوة السلفية يا إخوان دعوة مبنية على الرحمة، مبنية على العدل في الأقوال والأعمال، ومبنية على إيش؟ على الرحمة. رحمة، تريد أن ترحم إيش؟ المدعوين، وتعدل بينهم، وتعفو عمن ظلمك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أد الأمانة لمن ائتمنك، قال: ولا تخن من خانك، حتى الخيانة لمن خان. كذب عليك لا تكذب عليه، خانك لا تخونه، آذاك لا تؤذيه، فإن ذلك من أعظم الأسباب التي تعينه على الرجوع إلى الحق. فنحن يا إخوان لابد نأخذ الدين بكامله، تصدع بالحق، تبين الحق، ما في مانع، لكن مع ذلك يكون بالأسلوب الحسن وبالكلام الطيب وبما يكون سببا لهداية الخلق. واحد جل الشيخ ابن باز رحمه الله، وأنا ذكرت هذا في الندوة، وقال له رجل في نينة ويسبك وعلى رؤوس الأشهاد ويقول أعمى البصر والبصيرة، وداري يتزلف بهذا للشيخ، هسه بيجيب لك أخبار يقول لك قالوا قالوا قالوا. فقال الشيخ: سبح سبح سبح، قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. رجل فجع، أقول أنا أدي أخبار زي دي؟ هذا خلق العلماء الراسخين، يحبون الفتنة، لا، يصرفونك عنها أنت، لأن نقل الكلام على جهة الإفساد هذا فتنة، فيدوك الدرب الصحيح، اشتغل بما ينفعه. الشيخ قال له: اشتغل بما ينفعه، سبح الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله والله أكبر، هذا ينفع. فالرجل قال: سبحان الله والحمد لله. وجه التوجيه الكريم. ثم يا إخوان، مجالس العلم تقيك من كل شر ومن كل بلاء. ليش؟ تذاكر العلم. قال الله، قال رسول، لك في كل حرف منه عشر حسنات، فتتحمله ثم تؤديه، تنشره بين الناس، تعمل به فتؤديه وتصبر على الأذى فيه. دي المقامات، مقامات السعادة في الدنيا، الدائرة هذه، يسمع العلم ثم يعمل به ثم يدعو الناس إليه ثم يصبر على الأذى فيه. أما شغل نفسه بقيل وقال، والله لا تنتهي ولا حصر لها ولا يمكن، خلاص، وربما تكون صارف للإنسان عن دين الله بالكلية. من جعل نفسه وقلبه عرضة للخصومات والقيل والقال فسدت عليه دنيا وأخرى. شفت؟ مجلس العلم، قال الله، قال رسول الله، تبلغ العلم. لذلك السلف كان عندهم الرحمة، رحمة. قال الله للنبي: فبما رحمة من الله لنت له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فهذه الدعوة دعوة رحمة، دعوة رحم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان رحيما بأصحابه. قال رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لرجل أتي به فلعنه الصحابة، قال يلعن الله فلان، ما أكثر ما يؤتى به ويشرب الخمر فيجلس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، إنه يحب الله ورسوله. شوف رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، ذاك لعنه لأنه شرب الخمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يحب الله ورسوله، مع شربه للخمر يحب الله ورسوله. قال فوالله ما شربها بعد ذاك. شوف الرحمة دي تعمل تأثير كيف. فكل مرة يجيبه والنبي يجلده يمشي ويجيبه تاني ويجلده، ذاك لعن. النبي قال لا، يحب الله ورسوله. الرسول ما يقول كذب، هذا الواقع عند الله، أوحى الله إليه أن هذا الشرب مع شربه للخمر يحب الله ورسوله، فما شربها بعد ذلك. قال أنا كمان شوفوني بعد كان شربت. وزهر زادته براطيش بيزيد على غيه غيا ويستمر في الخطأ، لأنك أنت ما عينت عليه على الخير. فالعلم يا أخوان هو رحمة الله بين خلقه، اشتغلوا به وتعازروا عليه واحرصوا عليه، واجعلوا في أذانكم قرصفا عن كل ما يوجب الخصومة والفتنة بين المؤمنين. لأننا إذا اختلفنا وتنازعنا من يدعو الناس إلى الدين؟ من يدعو الناس؟ الصحابة يختلفوا في المسائل ويكني بعضهم بعضا. زول قال الخمر حلال، حسن زول قال الخمر حلال، بنخليه في في في أوضح من حرمة الخمر يا إخوان. الآن سألكم بالله، خليك مسألة ثانية، بس الخمر حلال يقول لك كافر ده. أنا استحل محرم، الله استحل محرم. عمر رضي الله عنه قال له ما حملك على هذا؟ شوف أخلاق الرسول عليه الصلاة. امرأة سممته وأرادت قتله، قال ما الذي حملك على ذلك؟ برضو يديها كذا مساح، وكانت عاقلة يهودية، قالت إن كنت رسول الله حقا فإن الله كفاك ذلك، يوريك اللحم ويوحي ليك. أنا سممت ما سممت موضوع شنو منتهي. وإن تنكر كاذبا أراحنا الله منك. أنا دار أحسم القضية، دار أحسم يا جوا يا برا، يا تبقى كاذب السم ينتهي منك، وإن كنت صادقا أنجاك الله. لكن هي مؤامرة، والرسول ما كان ممكن كان يقتله بإيش؟ بأنها قصد السوء. لكن التعليل الحسن ده، زول يقول لك كلام وبعدين تقول لا أنا تصور أنك قصدك خير، طوال ينقلب 180 درجة، يقول لك والله أنا ما قصدي خير لكن أنت رجل طيب، عشان كده من الليلة أنا عفيت منك. بتأثر، شو العبارة السليمة. مرة كنا نعمل درس في ملحق الدين السعودي، وجانا لواء في الجيش رافض جلابية ومسبوق بهناك، ونحن ما شايفين، عملنا درس بالميكروفون الشوش، فهاج وتكلم كلام كثير وعليه طول. ده واحد جنبك اسمه حسن النور، قال لي لواء في الجيش، قلت السلام عليكم. عليكم السلام، اسمك منو؟ قال لي ما ضروري، التشويش على المصلين ده مشروع من السنة، يعني انت انصار السنة وده من السنة المعلك. قلت له اسمك منو؟ الله يحفظك. قال لي اسمي الفاضل. قلت له اجلس يا الفاضل اجلس. لا قال لي خلي في الموضوع. قلت له خلينا في الموضوع. طيب يا الفاضل، نحن كوننا شوشنا عليه خطأ، لكن عذرنا في ذلك أننا ما رأيناك وما تصورنا في واحد وراء الحيطة مسبوب. قال لي ناس المسجد عارفين، قلت له أنا ما عارف. هذا خطأ وأنا أعترف به، لكن أنت أخطأت كمان وأنك عنفت وشددت، وممكن كانت الموضوع تعالي والراحة تعمل تنتظر الدرس لم يتم وبعد الدرس تنبه، ونحن أخطأنا. ثم أنا قلت لك اسمك منو؟ قلت لي لا ما في داعي. قلت لك أجلس؟ ما جلست. قال لي طيب بقعد أجلس. قال وقال لي جزاك الله خير يا شيخ، وأنا في الحقيقة الطريقة كانت نحن ما أنا قال لي ناس جيش، أنا قال لي هو في الجيش وشغلنا مع العساكر، عشان كده مرات نشتغل مع المشايخ مردوش. اعترف بالخطأ كله. قال لي العبارة ولين الجانب. قلت له قال لي ناس المسجد ديل متقاطعين يا معاي، وقال لي أنا جارهم بيجاي وبينه وبين سلامة. قلت له غلطانين. قال لي ناس الملحق الدين منا على واحد لآخرة. قلت له غلطانين. واحد اسمه حامد الملك قال لي ما وراك السبب. قال لي أيوة أنا بوريك السبب، أنا عملت حفل، كان زواج بنتي عملت حفل جبت الفنانين. قال لي من اليوم ده قاطعوني لليل. قلت له حقه يناصحوك قبل ما يقاطعوك، نصيحة قبل الحجر. قال لي صح. قلت له انتوا غلطانين، بس الملحق غلطان وانت غلطان برضو، عملت حفل والحفل فيها غنى وغنى حرام. قال لي طيب. قلت له حسي نحن عازمين نفسنا عليك، هل نشرب معك شاي؟ قال لي تفضل. والجماعة اللي برضو نستاذن اليوم يمشوا معنا. قال لي تفضل. صلحنا بينه وموضوع انتهى في شنو في دقائق. فالنفس البشرية دائرة الوضعية زول دائرة تنصح، إذا كان هدفك هدايته ممكن تتم بسلاسة ما تتصورها، وتقي الأمة فتنة ما بعدها من فتنة. تحت غلبك تجيب الواحد، غلب ذاك واحد تحصل شنو هيطلع حاجة في الكتب ذاتها، ما وفي الأخير أي موضوع مسطر ولا لا؟ هذا المحكمة هذا شوف القتال. فالمسألة تنتهي، لكن المغالبات وتغلبني وأغلبك وشوتني وأشوتك هذه مشكلة. كل إنسان يكون صح هدفه، يكون مقصوده وجه الله وإقامة الحق وهداية الخلق. عشان كده يا إخوان أنا أذكركم دائما في حياتكم العلمية، أقصد أمرين: هداية الخلق وإقامة الحجة. إذا نظرت لإقامة الحجة ضرر. يعني مثلا واحد يقول لك أنا داير أقيم الحجة، أنت معي أقيم الحجة، يقول لك الجوامع دي كلام زي المراكيب، إقامة شنو يعني الحق ده لابد شنو يسموه، وطيب ما يهتدوا. يقول لك ده ما بيد الله، أنا معي حاجة ور ور ور ور ور. كلهم الناس نفروا ما استفادوا من ايش؟ من الحق. هو حق لكن هو قصد شنو؟ إقامة الحجة. ربنا ذكر الأمرين، قال الله عز وجل لا، المقصود من دعوة الناس إقامة الحجة من جهة، ومقصود إصلاحهم من جهة أخرى، الاثنين يكون الداعية قاصد. قال تعالى معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. معذرة إلى ربكم دي معنى إقامة الحج، تعذر إلى الله أنك بلغت الدين، دي واحدة. لكن الناس دائما بينسوا شنو السنة، بينسوا ولعلهم يتقون. يا أخي ما يهتدوا مالون، يقول لك ما عندي شغل معهم. ولعلهم يتقون دي مهمة، معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. الله قال لموسى عليه السلام وهارون لعله وقد سبق في علم الله أن فرعون لا ينتفع. الله قال برضو فقولا له قولا لينا. حس في زول يقول لك والله أنا كان في إمكاني أجلس مع الزول ده وأتناقش معه، لكن ما بينفع معه الكلام، طيب موسى هارون لا فرعون ولا زول ده أصلا مهما كان بيجرم الشخص ده لا يمكن يجعله في مرتبة إيش ربنا قال في فرعون لعله يتذكر أو شنو أو يخشى ده فرعون يعني معقول الزول اختلفت معه ده وصل درجة فرعون لا ما وصل درجة بشهادتك أنت وقد شش تشهد له بشنو بالخير والدين والعلم وأي لكن ما بيقبل ينصحوه ما بيقبل يعني عدم قبوله زي فرعون لا لا طيب امشي له الله قال لي موسى امشي له ومش تمشي له ساكت فقولا له قولا لين مشي وقولا لين ليه يا ربنا لعله وفي سابق علمي انه دار يأدبنا جاب نتيجة ولا ما جاب نتيجة انت خليك قولك لين لأخوك وبعدين شنو يجيب نتيجة ما يجيب انت ما مسؤول منه انت عمل الاسباب عمل كوز موية عصير بارد عمل الاسباب كلها والتهيئة وكذا بعد به برودته وبه حلاوته وبه طيبته رفض انت قصرته خلاص ربنا اسقط عنك لكن انت ابتلم نفسك ابدا لانك عملت غاية شنو غاية واحد قال لي انا متخاصم وفي واحد صاحبي خالص وانا بدوره خالص بتكلم معي كده قال لي هجرني فجأة قال لي مشيت له البيت ودقيت البيت قال لي عاين بالقدة قال لي انا عارفك فلان ارجع يا جماعة في ابتلاء اعظم من كده خلي السعدة حريص عشان يصال شو الناس دي درجات خلي بالك درجات في نفوس طيبة تحب الخير وقلت له انت لسه طمعان تصالحه قال لي طمعان والمضايق خالص قال لي شلت لي حاجات وهدايا وفي ذول جاره قلت له جيب لي وكأنه انت جايب انت عشان ادخلك بها وبعدين قل له دي هدية من فلان وقل له والله انا ما بستلمه جد عينك في الشارع دي هدية من فلان قلت له جابت راسه وقال لي لا ولا اتصل بيزا وهو الخبر شنو قال لي داري شوف لي درب تاني نقول لسه ايه قلت له والله انت رأي طيب خلا ففي ناس سبحان الله نفوس رضية دي اذا كان في معاملته للمخلوق كيف يكون معاملته للخالق يعني تظن فيه خير صرت يعني ده مع الخالق هيكون حياة تانية اذا كان مع المخلوق بالجد وقال له ارجع تاني والله يقول لك الحي الفيه ده انا ابي اليوم شيوه في البيت الحي زاد وبكتنه عشان كتنت الزود وده لسه يحاول رسل هدية انا انقطع مني لانه ما حفظت تلفونه كان اجيب خبره يعني خبر شنو زود لكن قال لي داير كيس لي دريبات تانية ولسه يحاول محاملات اما الرسائل قال لي قلت له رسل رسالة طيبة قال لي بتاع الشعر والرسالة بتاعي والسلف وعبارات ودي قال لي كملتها له يوميا ويقرأ الرسالة وتوقع ايه رسالة تجيني قال لي ما بلقى تاني رسالة والرس كل رسالة احلى من التاني وبرضه زول قال لي زي الحجر ولا شاعر ولا شيء ففي ناس فطروا على الخير وإيصال الخير للآخرين والتواصل معه وفي ناس فطروا للشر نسأل الله لك انتوا طلاب علم خليكم مع علمكم دي ودي بيطينة دي بيشنو يعني وآخوا الإنسان على السلفية ذول على السلفية آخوه في الله وقل لهم في أنفسهم قولا أنصح وأفضل مجالس الدنيا العلم ما تسمع أفضل مجالس واللي يسمع العلم يظن به الخير يكون هدايته للخلق أعظم هداية لأنه أخذ العلم ورسخ فيه وصبر عليه جزاكم الله خير طيب آخر سريع بس السؤال هل يجوز لبس المصحف شكلا يعني على شكل آيات؟ ترتدي آيات لا ممنوع. هل يجوز للمسافر قصر الصلاة شهرا أو 20 يوما؟ إيش؟ قصر الصلاة لمدة شهر أو 20 يوم. يقصر ما دام على نية الرجوع يقصر ولو مكث شهر. سؤال أخير، هل يجوز أخذ أشياء متبقية من المسجد إذا كان لا ينتفع بها كمراوح قديمة؟ لا تباع وتشترى بها أشياء للمسجد.